بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط الله المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فقد بسطت القول في لقائنا السابق حول هذا المعنى الذي ترجم له الإمام أبو عبد الله البخاري بقوله: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وتناولنا الكلام حول هذه القيمة العظيمة التي من تحقق بها يوشك أن ينال من الله سبحانه وتعالى مغفرته ورحمته ورضوانه. هذا الكلام يرتبط بقيمة العمل بين الخوف والرجاء، بين الخوف والرجاء، أي ما ينبغي للمرء أن يعبد الله على التسويف طمعا في فضله دون أن يكون له من الاستعداد، أو دون أن يكون له من الأهلية أو التأهل للتحمل بتبعات الشرع وتكاليفه. هناك من يعملون على الرجاء المطلق، وهناك من يعملون على الخوف المطلق، وكلاهما يفضي إلى انقطاع. فالخوف قد يفضي بالمرء إلى اليأس أو القنوط من رحمة الله أو من روح الله، والرجاء أيضا قد يفضي بالإنسان إلى الأمن من مكر الله. يبقى احنا مش عاوزين الخوف الذي ينتهي بنا إلى اليأس أو إلى القنوط من رحمة الله، وأيضا نحن نرفض الرجاء الذي ينتهي بنا إلى الأمن من مكر الله، إذ كلاهما على شفا هلكة إن أسلم نفسه للخوف والذي لا يصحبه رجاء، ربما يفضي به ذلك إلى الخوف المرضي. الخوف المرضي، هناك خوف مرضي كالذي يصيب بعض الناس بسبب بعض المواقف التي يتعرضون من خلالها لهزات نفسية. وقد رأيت بعض هؤلاء، بعض شبابنا الذي تعرض للخوف المرضي بسبب ايه؟ بسبب هذا الخوف الذي لا يصحبه رجاء. والأمن من مكر الله الذي هو نتيجة للرجاء المفرط، هذا أيضا من المهلكات، هذا أيضا من المهلكات. انتهينا في لقائنا السابق من الكلام حول هذا المضمون أو حول هذا المعنى، ثم ساق أو ذكر الإمام أبو عبد الله البخاري بعض الأقوال التي تسعد قوله أو التي تدعم قوله، حيث قال: وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. ما عرضت قولي على عملي، والأصل أن يقول ما عرضت عملي على قولي إلا خشيت أن أكون مكذبا، ولعل هذا التقديم والتأخير هو من باب القلب، الذي هو من أساليب البلاغة، القلب زي قلب الإسناد في قوله سبحانه لكل أجل كتاب، مع أن الأصل أن يقول لكل كتاب أجل، ده اسمه قلب الإسناد، قلب الإيه؟ الإسناد، أو قلب التشبيه. قلب التشبيه ده نوع تاني، كقوله سبحانه وتعالى وإنما البيع مثل الربا. هم لم يقولوا هذا، إنما استعمل القرآن قلب التشبيه زي كما في قوله سبحانه وتعالى وليس الذكر كالأنثى، والأصل أن يقول وليست الأنثى كالذكر، وفي ذلك جبر للمرأة، جبر للإيه؟ معروف يعني. شوف القرآن بيعالج الأمور التي أصبحت اليوم مثار لغط ومثار جدل بين الناس، يقول لك المرأة مظلومة. طب هو القرآن بيقول وليس الذكر كالأنثى، ولم يقل وليست الأنثى كالذكر، لا، ليس الذكر كالأنثى، ده اسمه قلب، قلب تشبيه. إنما البيع مثل الربا، هم عاوزين يحللوا الربا، فالأصل أن يقولوا إنما الربا كالبيع، الربا زي البيع، لأن احنا بنقيس إيه؟ لا نقيس أو لا نلحق في القياس أصلا بفرع، يعني لا نلحق فرع، لا نلحق أصلا الحكم فيه معلوم بفرع الحكم فيه مجهول. احنا عاوزين نستنبط دلوقتي، استنبط كيف، كيف يكون الاستنباط؟ احنا دلوقتي الاستنباط عبارة عن ايه؟ عبارة عن استعمال القياس هنا في هذا الموضع بالذات، استعمال القياس، اي نقيس امرا الحكم فيه مظنون، او نقيس امرا مظنونا باصل متيقن، باصل ايه؟ عشان نعرف الحكم في هذا الفرع يبقى لابد ان نقيسه على اصل معلوم، على اصل ايه؟ انما لما اقول انما البيع مثل الربا، انما البيع، طيب عندنا الربا حرام، يبقى البيع حرام؟ اهو خلي بالكم، لما اقول انما البيع مثل ايه؟ الربا، فشبه البيع بالربا، طب الربا حرام، الحقنا البيع بالربا، هل هذا الالحاق يعني ان البيع محرم كالربا، ولا دي اسمها قلب؟ قال القلب المراد منه ايه؟ ان تعطي هذا الامر المظنون قوة الامر المعلوم، قوة الامر الايه؟ المعلوم. إنما البيع مثل الربا، ليس الذكر كالأنثى، ليس الذكر عشان الستات ما يزعلوش أو عشان المرأة ما تزعلش، يعني شوف القرآن بيراعي إيه؟ بيراعي الوارد والهاجس والخاطر الذي قد يخطر للمرأة، يثير حفيظتها ضد القرآن أو ضد الشريعة، زي ما قلت لكم لما القرآن افترض النسيان في جانب إحدى المرأتين المطلوبتين للشهادة، لما افترض النسيان في جانب إحداهما لم يخل الأخرى من افتراض النسيان، لم يخلها من افتراض عليه أن تضل إحداهما، لم يقل فتذكرها الأخرى، بل قال فتذكر إحداهما الأخرى، فلما أقول إحداهما ده معناه إيه؟ يعني إن النسيان مفترض هنا ومفترض هنا، إنما لو قال أن تذكرها الأخرى يبقى افترض النسيان في جهة واحدة، يبقى افترض النسيان في جهة إيه؟ في جهة واحدة بس فقط، فهذا الأسلوب الراقي لا يكون إلا من عند رب العالمين، لا يكون إلا من قبل الله، تنزيل من الحكيم الحميد، لا يكون إلا من قبل الله. فهنا بقى لما الشيخ إبراهيم التيمي بيقول ما عرضت قولي على عملي، متى يكون الإنسان مكذبا أو على شيء من النفاق؟ نقول إذا خالف قوله عمله، أم إذا خالف عمله قوله. الأصل أن نقول إذا خالف عمله قوله، لأن القول يسبق العمل، لأن القول بيسبق الإيه؟ بيسبق العمل. ولذلك ربنا قال إذا جاءك المنافقون قالوا، فبدأ بذكر القول هنا، نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون، هل في قولهم ها قالوا نشهد، يعني هل كانوا كاذبين في مقول القول، ولا كانوا كاذبين فيما يصدق عليه القول؟ فيما يصدق عليه القول من صدق الاعتقاد، فيما يصدق عليه القول من صدق الايه؟ كلام بالألسنة. ولذلك دي الحكمة في هذه إضافة هذه الكلمة التي ربما يعتبرها البعض إقحاما، والقرآن لا إقحام فيه. يعني القرآن ما يجيب كلمة وحطها، اوعى تقول دي زيادة ولا فضلة ولا كان من الممكن أن يستغنى عنها، لا. زي ما قلت لكم الكلام ده في قوله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، وأيضا والنظائر كثيرة، نظائر إيه؟ فلما القرآن يقول يقولون بأفواههم، وآية تانية بألسنتهم، طب ما هو معروف ان الكلام بيكون بالايه؟ باللسان او بالافواه. ايه قيمة بأفواههم او بألسنة؟ قيمتها ايه؟ قيمتها التأكيد على انهم ما اعتقدوا او ما قالوا ذلك الا بالألسنة دون ما يصدق عليه القول من صدق الاعتقاد. لذلك سميت العقائد، العقيدة سميت قولا بالمعنى الإضافي أو الاعتباري، بالمعنى الإيه؟ نقول هذا قول مثلا، بل والأحكام نقول هذا قول أبي حنيفة، قول مالك، قول ها. فالقول أيضا قد يطلق على الإيه؟ على الاعتقاد. فلذلك هنا لما يقدم ما من حقه التأخير يدل على أن النتيجة واحدة إذا وقعت المزايلة ووقع الاختلاف بين القول والعمل، النتيجة واحدة. وما دام النتيجة واحدة يبقى لا بأس أن يقدم ما من حقه التأخير وأن يؤخر ما من حقه التأخير. يصح هذا ما ألهمني الله به في هذا الموضع. يبقى ما عرضت قولي على فعلي، قولي على فعلي، وما قالش على عملي. ليه؟ كلام ده كلام مظبوط محرر ولا يحتاج لتصحيح؟ لا، كلام محرر. ما عرضت قولي على فعلي لأنه وقع على صنيع القرآن، لما تقولون ما لا تفعلون، باعتبار أن العمل يدخل فيه القول، العمل يدخل فيه القول، لكن الفعل لا يدخل فيه القول، فالفعل يأتي في مقابل الإيه؟ القول، ولا وليس العمل، لأن العمل يشمل القول والفعل، العمل يشمل القول والإيه؟ يبقى ده كلام محرر. خلي بالكم هؤلاء يا أئمة، ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا، أي فيما أدعيه أو فيما أقوله. أن أكون مكذبا بمعنى إيه مكذب؟ بمعنى أن أكون أو أن آتي يوم القيامة فيكذبني الحق، قل لا ده أنت كنت بتقول الكلام ده كده بلسانك، كنت بتقول الكلام ده بلسانك. وده معناه ايه؟ لما واحد زي ابراهيم التيمي يقول الكلام ده معناه ايه؟ معناه فعلا ان كان فيه فجوة بين القول والفعل. كان عنده فعلا مفارقة، يعني إبراهيم التيمي، واحد زي إبراهيم التيمي من أئمة التابعين، هل ده فعلا كان يخشى أن تكون هناك مفارقة عنده بين الأقوال والأعمال والأفعال؟ لا، نقول هذا شأن الخائفين من الله. كلام عن الخوف، شأن الخائف وإن كان على عبادة الثقلين، وإن كان على عبادة الثقلين، شأن الخائف دائما أن يحذر من مداخل النفس أو من مداخل الشيطان عن طريق النفس، اللي احنا بنسميها العلائق، بنسميها الرعونات، رعونات النفس، رعونات النفس. النفس لها رعونة، رعونة يعني ايه؟ يعني قد تغتر بالأعمال، هذا من رعونات النفس. العلائق، العلائق في النفس معناها ايه؟ الحظوظ، حظوظ النفس، حظوظ الايه؟ وقد يكون الحظ في العمل الصالح، يتصدق ليقال محسن، يقوم الليل ليقال قوام، يصوم النهار ليقال صوام. للنفس في هذا حظ، للنفس في هذا ايه؟ دي اسمها علائق. ومن اجل ذلك تعينت مجاهدة النفس، ولا ينبئك مثل خبير، باعتبار ان النفس لا تستطيع ان تكبح جماحها او ان تسلبها ارادة الشهرة وارادة المدح إلا بطريق السلوك على أيدي المربين المسلكين، لأن المرء لا يستطيع أن يرى عيوب نفسه لفرط القرب. فرط القرب زي بالظبط ما تجيب مراية وتضعها على وجهك، لا يمكن ترى وجهك لفرط القرب، فرط القرب يمنعك من أن ترى، ما تشوفش عيوب نفسك. فلا جرم أن جعل المعصوم المؤمن مرآة المؤمن، ما ينفعش انك تكون مراية نفسك، ما ينفع انك انت تكون مراية ايه؟ نفسك. بدليل انك ان ذمك ذام بما فيك غضبت، لكن لو انك رأيت ما رآه لفرحت، حيث اهداك عيوبك ولم يهدها لخصمك. يعني لما يقول رحم الله امرأ اهدى الي، مش يروح يهديها لخصومي علشان يشهروا بي. هناك فرق بين من يهدي اليك عيبك وبين من يتبرع او يهدي عيبك لعدوك. تحمد ربنا امتى؟ اما يعطيك، يهديك انت العيوب، ها؟ ولا لما يهديها لخصومك؟ أنه أفضل لما يهديها لك أنت، مش كده؟ يبقى من أهداك عيبك فما أراد إلا إصلاحك، لكن من أهدى عيوبك لخصمك ما أراد إلا انتقاصك وفضيحتك، ما أراد إلا انتقاصك وفإيه؟ فضيحتك. وإذا هناك خطان، هناك خط الناصحين وهناك خط الفاضحين، نصيحة وفضيحة، نصيحة وإيه؟ وفضيحة. صاحب النصيحة هو من يهدي إليك عيوبه، ولو يا أخي بطريق الحكاية كأنه بيحكي لك عن واحد، يعني ولو كأنه بيحكي لك عن واحد، مش لازم يقول لك أنت عملت وسويت وبتاع، لا، كالمعصوم صلى الله عليه وسلم، ومن أرق منه أدبا وإحساسا؟ من أرق؟ كان يطلع المنبر، لو رأى ما يكره من أصحابه، ما بال قوم، ما بال أحدكم، ما بال أحدكم. من هذا؟ من هذا المعني؟ ما حدش يعرف، الله أعلم. يحب يعني يبالغ في تعمية الأمر شوية، وتعمية الأمر ليس على من أخطأ، إنما تعمية الأمر هنا وهنا في هذا الموضع على غيره ممن قد يأخذ هذا الكلام. ولذلك يعني لما بقول إيه كما جاء في الصحيح يعني لما سدد سيدنا عمر بن الخطاب أبا بكر الصديق في موضوع السقيفة يعني لما قال له ما تتكلمش دلوقتي ليه؟ قال له حتى لا يأخذها كل مطير. مطير يعني ايه؟ وفي رواية مطير يعني تتكلمش، لان الكلمة دي ممكن واحد يتلقفها وينشرها. شوف النصيحة هنا انك انت يعني حتى وان كان المجلس كله لا يشتمل الا على اصحاب ودك، وان كان المجلس كله لا يشتمل او لم يجتمع فيه الا اصحاب ودك، القلوب بيد الله، ممكن يحصل موقف بعد كده فتستحيل او يستحيل الود عداوة. فاجعل ربك موضع سرك ولا تشتط، اجعل ربك موضع سرك فانه ستير. بدليل شوف حديث النجوى يقول للعبد يومك عبدي سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم، وانا اغفرها لك الايه اليوم. إيه معلش اطلت عليكم في هذه النقطة بالذات، لأن الحديث فيها ذو شجون، ولأنه يمس أحوال الكثيرين من الناس، والمفروض أن مجالس العلم تكون مشتملة على علاجات للنفوس تطبب بها النفوس وتطبب بها الأفئدة، مفروض كده هو. يبقى إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة، هذا قول آخر، أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، كلهم أدركت 30، يعني ده ليس هذا العدد مقصودا، او انه لم يخش على نفسه النفاق سوى 30 مع وجود غيرهم، ولكن دول اللي كانوا موجودين في عصر، دول اللي ادركهم بالفعل، ما كانش في غيرهم. يعني مش معناها انه ادرك الصحابة كلهم ولم يكن هذا الامر او الشأن الا من 30 فقط، لا، خلي بالكم، ادركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يخاف على نفسه أو يخاف النفاق على إيه؟ على نفسه. وده شأن عباد الرحمن، شأن عباد الرحمن ألا يغتروا بطاعة ولا ينقطعوا عن الله بمعصية. إن أذنبوا كان رجوعهم إلى الله من حيث شهودهم تقديره، ومع ذلك هم عارفين إن الذنوب اللي وقعت من تقدير الله، لكن عندما يعودون إلى الله لا يعودون إليه عود المتبجح، لا يرجعون إلى الله رجوع الإيه؟ المتبجح، ارجع لربنا وأنت قدرت علي الذنب والمعصية، لا، بل يرجع إلى الله رجوع المستكين. يا ربي أذنبت ذنبا، شوف بقى الإنسان كما أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم، لما العبد يصيب ذنب أو يقول يا ربي أذنبت ذنبا، وربما قال أصبت ذنبا فاغفره لي، فيقول الله يا ملائكتي أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، أي يغفره لمن شاء ويأخذ به من شاء، أشهدكم أني قد غفرت له. ثم يصيب ذنبا أو يذنب ذنبا فيقول يا رب أذنبت ذنبا أو أذنبت آخر، كما في رواية أخرى أذنبت آخر، فاغفره لي. فيقول أعالم عبدي. طب وليه التكرير ده؟ ليه في كل مرة ربنا يقول أعالم عبدي؟ ثم هو كان يكفي الموقف الأول؟ لا، الإشارة هنا إلى أن عود العبد إلى ربه بالإقرار والاعتراف يستوجب عود الرب بالمغفرة والرحمة. عود على عود، انعطاف على صدق التجاء. انعطاف من الحق على صدق التجاء. فإذا صدق العبد حالة رجوعه إلى الله، ربي يا رب أنا أذنبت. حتى في الحديث بيقول يا ربي اللهم إني أسأت وظلمت وتعديت فاغفر لي. ربنا يغفر له، ربنا يغفر له. لكن بقى يقول إيه؟ يا ربي أنت قدرت وقضيت وأمضيت. عاوز ينسب ده كله لربنا، هذا تبجح. يقول له بل أنت أسأت وظلمت وتعديت وأنا لك عاقبت، وأنا لك يعني لنا في رسول الله أسوة حسنة. المعصوم الذي كان يقول اللهم اغفر لي خطئي وعمدي وجدي وهزلي وكذا وكذا، وكل ذلك عندي. هل هذا قول على الحقيقة؟ لا نستطيع أن نقول هو قول على الحقيقة، ولا نستطيع أن نقول هو قول على المجاز. لا دي ولا دي، لا حقيقة ولا مجاز. إنما هو قول على مقتضى الإحساس والشعور بأن استيعاب المرء لكل أمر خاطبه الله به على وجه التكليف ما ينبغي أن يرفع عنه حالة الإحساس أو الشعور بالتقصير. بالتقصير يعني مهما بقول ما لو كنت على عبادة الثقلين لابد تقول يا ربي أنا مقصر. لو لم تصب ذنبا، هناك ذنوب يا أخوانا ملهاش علاقة خالص بالمعاصي، هناك ذنب ربما لا يفطن إليه الإنسان اللي هو إيه؟ الرياء. الذنب ما تاخدش بالك منه، العجب بالنفس ما تاخدش بالك منه. بل هناك ذنوب تتعين في منازل السائرين، يعني ربما كما قالوا حسنات الأبرار سيئات المقربين. طب ربنا لما يقول كتاب أنزل إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، طب نيجي بقى في الآية الثانية قد جاءكم من الله قد أنزل الله إليكم ذكرى رسولا يتلو عليكم آيات الله مبين ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. لابد نفرق بين إخراج الناس من الظلمات إلى النور وبين الذين آمنوا. إخراج الذين آمنوا وعملوا الصالحات، اللي ما قالش لتخرج الذين آمنوا من الظلمات بل قال وعملوا الصالحات. يخرجهم من ظلمات ايه؟ من ظلمات المراتب. الإنسان كلما يرتقي إلى مرتبة أعلى يرى أنه كان في المرتبة التي قبلها مفرطا مسيئا، وهذا يستلزم دوام إنابته واستكانته ورجوعه إلى ربه. وهكذا يظل العبد راغبا راهبا، راغبا راهبا، يخاف الآخرة ويرجو رحمة ربه. يخشى الآخرة ويرجو رحمة ايه؟ يعمل على الخوف والرجاء كما زي ما قلنا في لقائنا السابق. كلهم يخاف على نفسه او يخاف النفاق على نفسه. النفاق اللي هو ايه؟ ان يكون الانسان او ان يكون قول انسان مخالف لعمل او لفعله قولك مخالف لايه؟ لفعلك. والنفاق هنا مش نفاق كفر بقى، ها؟ نفاق الكفر ده وعاذنا الله واياكم منه، ده النفاق الكفر ده كان في العهد الاول، في عهده صلى الله عليه وسلم كانوا الناس الذين يختلطون باصحابه وهم يحملون البغضاء ويحملون الحقد لرسول الله ولاصحابه، كانوا يبطنون الكفر ويعلنون الاسلام، ده نفاق الكفر اللي ربنا قال في حق اهله ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. اوعى تطبق الايه دي على من ينافق نفاق عمل او ينافق نفاقا اجتماعيا بان يمدح انسانا بما ليس فيه، نفاق اجتماعي او نفاق عمل. هذه الايه لا تتعلق الا بنفاق الكفر، ان المنافقين في الدرك الاسفل، اوعى تطلقها على اي واحد تكون فيه شيئة من نفاق او يكون على شعبة من شعب الايه؟ لا، اصحاب رسول الله هؤلاء الذين تكلموا عنهم ابن ابي مليكة بيتكلموا يعني كانوا يخشون على انفسهم نفاق الايه؟ نفاق المغاير والمزايلة بين القول والفعل او بين ما يقومون به من اعمال وبين ما تثمره الاعمال من احوال، وبين ما تثمره الاعمال من ايه؟ ربما تقوم بالعمل ولكن لا يثمر لك من صادق الحال ما ترجوه، لا يثمر لك من صادق الحال ايه؟ ما ترجوه، من صدق الحال ما ترجوه. يخاف على نفسه، يخاف النفاق على نفسه. ما منهم احد يقول انه على ايمان جبريل وميكائيل. طيب دول اختاروا الملائكة، اثنين من الملائكة، طب ما قالوش، ما قالش ليه مثلا ما منهم احد يقول انه على ايمان ابي بكر مثلا او ايمان عمر، ليه جبريل وميكائيل؟ قال لك لأن البشر المعصية وردة، ما دام مش معصوم يبقى المعصية ايه؟ وردة. لكن ما ينبغي أن يقول على إيمان النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يقاس به أحد، وما ينبغي أن يلحق به أحد من حيث القول باكتمال الكمال وتحقق مظاهر الوصول والوصال. خلي بالكم النبي عليه الصلاة والسلام لا يقاس به، ما يقولش واحد يا ما ينفعش ان هنا يقول ما منهم احد او ما منهم احد يقول انه على ايمان النبي، هذا لا يجوز. انما اختار من اثنين من الملائكة باعتبار ان الملائكة مفطورون على الطاعة المطلقة والمعصية غير واردة بالنسبة لهم. لكن من الذي يصل إلى هذا المقام؟ مين اللي يصل للمقام ده؟ فيش حد يصل إلى هذا المقام إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. لكن الملائكة طبيعتهم كده، فطرتهم فطرة لا يعصون الله ما إيه؟ ما أمرهم ويفعلون ما يؤمر، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. المعصية مش وردة لأن الشهوة مش مركبة فيهم. اوعى تفكر إن الشهوة مركبة في الملائكة وهم يكبحونها، لا، مفيش شهوة، لا شهوة جماع ولا شهوة أكل ولا شهوة شرب ولا لهم أي شهوة، حتى النوم ما فيش، ربنا خلقهم كده طبيعتهم كده. تفكر الملائكة بتنام؟ لا. انما ما معنى لا يسبقونه بالقول، او ما معنى لا يعصون الله ما امرهم؟ هل هم مكلفون؟ اقول نعم مكلفون، ولكن تكليفهم ليس في دائرة التشريع بل في دائرة التوظيف. الملائكة دول انواع، منهم الموكلون بالجبال والبحار والأنهار وسائر الأقطار والمدن والأمصار والبوادي والقفار إلى آخره. دي وظائف، يبقى لا يعصون الله ما أمرهم، أي فيما وظفهم فيه، ما تاخدهاش على نوع التكليف الشرعي اللي هو إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، لا، هم مفطورون على العبادة بغير تكليف، مفطورون على العبادة بغير إيه؟ وفي النهاية عندما ينفخ في الصور، يعني ما منهم من أحد إلا وهو قائم في لون وفي صورة من صور عبادات، في الآخر لما ينفخ في الصور يرفعون رؤوسهم ويقول سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك، ما عبدناك حق إيه؟ طيب دول بقى بعد كله ما عبدناك، امال احنا نعمل ايه بقى اللي مضيعين اوقاتنا ومضيعين عمرنا كله في اللهو والعبث والمجون والاستهتار، نعمل ايه احنا، نعمل ايه بقى؟ ها لو قسنا بقى احوالنا باحوالهم نعمل ايه؟ هم في الاخر يقولوا ما عبدناك حق عبادتك، امال احنا نقول ايه؟ لكن من لطف الله ان سطر على عباده التقصير بغلبة الفضل، بغلبة الفضل، فجعل في الإنسان ما يستدعي، ما يستدعي فضل الله أو ما يطلب فضل الله وإن لم يكن المرء مستحقا، لابد يكون في نوع من التعويض، لأنهم مفطورون على الطاعة وربنا نزع منهم الشهوات بأنواعها، يبقى نوع من التعويض في جانب الإنسان. إيه التعويض ده؟ ما دام الشهوة مركبة فيك بأنواعها يبقى لازم أعوضك شيء. أعوضك إيه؟ إن أنت إن رجعت إلي عند التقصير أو التفريط أو الإساءة أو الإجرام أو ارتكاب الجناية قبلتك، ادي التعويض بتاعي. تعويض ربنا ايه؟ ان انت انا لم اقم بفطرتك على ما فطرت عليه الملائكة، ملائكة نزعت منهم الشهوات، ما فيش شهوات، ها؟ فان اطاعوا فبمقتضى ما طبعتهم عليه، لكن انت لو أطعت مع وجود المانع والصارف تبقى أنت شأنك كبير. فلذلك إذا عصيت ثم عدت إلي غفرت لك، ولم أحاسبك على التفريط ولا التخليط، لا تفريط ولا تخليط، حاسبكش ليه؟ إمتى؟ إذا رجعت، مش تبقى مقيم بقى على المعصية ولا لا، إذا رجعت لي أقبلك. ويذكر عن الحسن ما خاف، الحسن مين؟ البصري. ما خافه إلا مؤمن ولا أمينه إلا منافق. بعد الأذان نكمل شو. ويذكر عن الحسن أي أنه قال ما خافه إلا مؤمن ولا أمينه إلا منافق، أي ما خاف الله إلا مؤمن، وما أمينه أي ما أمن مكره إلا من هو على شعبة من شعب، أو هو منافق أي اكتملت فيه شعب النفاق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على ألا يصف أحدا بالنفاق إلا إذا اكتملت فيه علامات النفاق. لما يقول ثلاث من كنا فيه كان منافقا، خلاص، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق، يعني ما يصحش تقول عليه منافق وفي خصلة واحدة، إنما إذا اجتمعت كلها يبقى منافق. ده من حرصه، هذا من حرصه عليه الصلاة والسلام على تحصيل البراءة لكل واحد من أمته أو في أمته، من حرص النبي عليه الصلاة والسلام وحرصه علينا احنا كمان حتى لا نتردى في حمأة الجهل ونخوض مع الخائضين ونتمضمض بأعراض الناس، وده معيار، خلي بالك ده الميزان بقى، متى يدرك الإنسان أن صاحبه من أهل هذا الشأن، أي من الذين يخافون ربهم؟ إذا رأيته عازفا عن ذكر نقائص الناس وعيوبهم فاعلم أنه على خير. لو لقيته مشغول بعيوب الناس ونقائص الناس ومثالب الناس فاعلم أنه لا حظ له من هذا الأمر، لا حظ له من هذا الإيه. فالشأن لمن كان به مرض أو داء أو علة أو وجع أو ألم أن يشغل بألمه عن الناس الذين لا يشكون عللهم. انت دلوقتي ربنا اشعرك بالالم، الالم ده ربنا جعله رحمة، لولا شعور الانسان بالالم ما سعى الى الطبيب، ما سعى الى الطبيب. فوجود العلة في الانسان اذا شغل بها الانسان، شغل بمعنى ايه؟ بمعنى انه وضعها نصب عينيه وصار يفكر كيف يتوب إلى الله، كيف يعود إلى الله، كيف يتخلص من الذنب، كيف ينتزع دواعيه من نفسه. لما يفكر، لما يشغل بهذا الأمر مش هينشغل بعيوب الناس، إنما ما دام شايفه هو مشغول بعيوب الناس ويكفر ده ويشغال في يطلق قالة السوء في الناس، يعرف إن هو ربنا ساتر عنه عيوبه ليحمل أوزاره كاملة. يحمل أوزاره إيه؟ كاملة، لأنه ما فكرش كيف يتخلص منها. ومن أسباب التخلص من آثارها وتبعاتها أن يعفو وأن يغفر فيما يتعلق بحقه لكي يتجاوز الله عنه وعن تفريطه وتخليطه. يبقى ما يخافه إلا مؤمن، ولا يأمنه أو ما أمنه إلا إيه، ولا أمنه أي لا أمن مكره إلا إيه، منافق. وما يحذر، عبارة وما يحذر دي معطوفة على الجملة الأولى في قول البخاري باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وما يحذر، الجملة دي معطوفة على الجملة الأولى وما يحذر لي، لأن بينهم أقوال أو نقول منقولة عن مين؟ عن هؤلاء التابعين، مش كده؟ وبعدين ثم تابع قوله، تابع إيه؟ يعني بعد ما قال باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر، كأنه قال بعدها مباشرة إذا اعتبرنا أن النقول دي يعني فاصل بين هاتين العبارتين. وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير ايه؟ من غير توبة. هو لم يقل وما يحذر من الإصرار على الـ على النفاق والعصيان وسكت، بل من غير ايه؟ من غير توبة. وكأن التوبة دي هي المتنفس للإنسان إذا ما سيطرت عليه الشهوات وتسلطت عليه النفس وهاجمته التصورات الفاسدة التي تستدرجه إلى المعصية. مجرد أنه يفكر في معصية يستحضر صورتها ثم يستدرج من خلال تصور المعصية، يستدرج للإمعان فيها إمعانا ربما يخرجه عن حالة الهدوء أو الطمأنينة التي كان يشعر بها، فيبدأ يفكر في التماس أسبابها ودواعيها. لكن لو أن للإنسان يقظة كما قال الله في وصف المتقين في آخر سورة الأعراف، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، طائف هاجس، طائف من تذكروا فإذا هم مبصرون. دي اليقظة، دي اللي احنا بنسميها الايه، اليقظة. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، وكلمة المس هنا المس غير التمكن، لأنه متى يتمكن هذا الطائف؟ إذا وجد استعدادا ووجد أرضا خصبة تقبله وتنميه وتنميه. لكن إذا وجد لعبد هذا العبد صلة بالحق سبحانه وتعالى فإنه يمنع. فإنه إيه؟ يمنع. كيف؟ يعني إذا كانت السماوات قد منعت من استراق السمع، من استراق السمع لما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، القرآن لما بدأ ينزل الجن شياطين جن طافوا في الأرض وقالوا يعني لننطلق ونرى ما هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء، ايه الحكاية، ايه اللي حال بيننا وبين خبر السماء، تعال نشوفه. فلما سمعوا القرآن قالوا هو ده اللي حال بيننا وبين الايه. اذا ما الذي جعلهم يدركون هذه الحقيقة؟ ما احسوه من سطوة الخطاب، وما احسوه من جلال البلاغ، وما احسوه من هذه الروح المهيمنة في هذا الخطاب، لان القرآن بلسان عربي. طب ايه اللي جعله هذه الهيمنة التي تجعل الجن يفر من سماعه؟ كلام عربي. طب انت لو جبت احدى المعلقات او جبت مثلا احد المقامات الادبية، لو بحثنا كده في المدونات الادبية وفي الدواوين الشعرية وجبنا ارقى انواع البلاغة وارناها، هل الجن يفر؟ لا، ما يفرش. ليه؟ لان هذا الكلام لم يحمل هذا السر العظيم، وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. روح، يعني القرآن له بنية لفظية تحكيها بلاغته وتراكيبه وأفانينه، وهو في الأمر في الوقت نفسه روح، روح تهيمن على السامع بما لا قبل له به حتى يظن أنه سحر، ولكنه مانع للسحرة. لو كان من جنس السحر ما قال المعصوم في البقرة وآل عمران أخذهما بركة وتركهما حسرة، وقال فيهما أيضا في البقرة إذا ما قرئتا في بيت إلا وامتنع الشيطان عن دخول ثلاثة أيام، يعني الأثر ممتد كمان. الأثر إيه؟ ممتد. هذا كتاب الله، كتاب الله عز وجل. فلما يقول الإسراء التوبة هنا بقى، يبقى ربنا جعلها من رحمته، من رحمته تعالى إنه جعل لنا مخرج، مخرج من هذه الورطات، ورطات بسبب تزيين النفس للإنسان المعصية التي لها فيها حظ. المعصية بتيجي من يا من قبل الشيطان يا من قبل النفس، بس الفرق بين الإنسان يفرق بين الهاجس النفسي والوسواس الشيطاني، يفرق بينهم بإيه؟ أن النفس إن كان لها حظ في أمر فإنما تديم الإلحاح فيه، لكن إبليس مش من مصلحته أن يقيم على تزيين أمر واحد، وإنما إن رأى منك صمودا وثباتا على الحق في جانب معصية انتقل بك إلى معصية أخرى. وفي الغالب لما يشوف هواك مايل لحاجة واحدة يقوم يمسكك من الباب ده. اللي هواه مايل للنساء يمسكوا منه، وهواه مايل يعني هو متعلق بهذا الأمر يمسكوا من الحتة دي فيزين له هذه المعصية. اللي هواه مايل للمال يمسكوا منه، وهكذا. يعني إبليس يعني عنده من المكر والدهاء، ولكن مع هذا لا سلطان له على مين الا على، زي ما ربنا قال ان عبادي ليس لك عليهم ايه، وعبادي مش مش مش خصوص العباد هنا، خلي بالكم عموم العباد، لان الاستثناء لا يقع الا من عموم. قال الا، الا ايه مين؟ ان عبادي ليس لك عليهم الا من اتبعك من الغاوين، ولم يقل ممن اغويت، لانه لسه ابليس ما دخلش. لو ما اقول من الغاوين يعني نفوسهم مجبولة على الايه الغواية. عشان كده لما سئلت زمان من فترة، يعني يقول في رمضان بتغلق ابواب النار وتصفد الشياطين، طب لما بتصفد الانحرافات دي بتحصل منين؟ ما هو في انفس غاوية، في نفوس غاوية، وابليس بيقوم بالواجب بالنسبة له بقى، بالواجب قبل دخول رمضان، فانه يعد جنوده من بني الانسان لتحضير المسلسلات والفوازير وما الى ذلك قبل ما يصفدوا، بيكون ايه عامل حسابه. والا من اتبعك من الغاوين، اي ممن نفسه غاوية، يبقى هو نفسه في غواية، هو نفسه استعداده كده في غواية. ابليس يجي وظيفته ايه بقى مع اللي عنده غوايا؟ التزيين، ولا ازينن لهم، مش واخد بالك، ازينن لهم ايه؟ الباطل، المعصية، الشهوات. تزيينها ازاي؟ يعني تزيينها ازاي؟ بان هو يكون مسلط على مخيلة الانسان. لما يتسلط على مخيلة الإنسان يجعله يعيش في حالة تصور للمعصية، يخليه يفكر ويمعن في المعصية، يمعن فيها إمعانا، ويذهب فيها كل مذهب يشبع به حالة استشراف عنده، إلى أن يتمكن من أسبابها فيواقعها، يواقع المعصية. فإذا التسلط الأول على طول هي بيجي عن طريق المخيلة، عن طريق إيه؟ المخيلة، يتخيل المعصية، يتخيل صورها. ولذلك من كلام الشيخ أبو الحسن لما طلب إن ربنا يحفظه من المعصية، قال إيه؟ ومن التفكر فيها أو في أسبابها. لما طلب العصمة أو الحفظ، والعصمة لما يقول نسألك العصمة مما أخذ، الشيخ ابن تيمية اعترض على الشيخ في هذه الكلمة، قال بيقول نسألك العصمة، والعصمة لا تكون إلا للأنبياء. لا يا أخوانا، العصمة لها دلالة وضعية، أي في المعاجم، دلالة لغوية، ولها دلالة اصطلاحية. فبالدلالة الاصطلاحية لا تكون إلا للأنبياء، أما الدلالة اللغوية بمعنى الحفظ، وإلا ما كان صلى الله عليه وسلم يقول ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه. والمعصوم من عصم الله، والمعصوم من إيه؟ يبقى أي صح إن احنا نطلق العصمة في جانب الخلق على أنها بمعنى إيه؟ بمعنى الدلالة بالوضع أي الحفظ، لكنها في جانب الأنبياء. الفرق بين العصمة في جانب الخلق، عموم الخلق، والعصمة في جانب الأنبياء إيه؟ العصمة في جانب الأنبياء معناها أنهم وإن تعرضوا لمظاهر الفتنة لا يقعون فيها، لكن العصمة في جانب المخلوق أن يحال بينه وبين أسبابها، لأن ربنا عارف ضعف النفس البشرية، ضعف النفس البشرية ما يعرضتش الفتنة، مش كده؟ وارد ان الانسان يتعرض، لكن اذا كانت له ملكة يحكم بها قيد النفس عن الخوض في الشهوة، دي مسألة تتعلق بارباب المراقبة والمشاهدة، لقوله صلى الله عليه وسلم في شأن واحد من هؤلاء السبعة، ورجل دعته امرأة، اهو ده تعرض للفتنة، دعته امرأة ذات منصب وجمال، مش هو اللي راح لها وهو اللي بيراودها وهو اللي بيسألها وهو اللي بيلح عليها. لا، دي هي مع جمالها ومنصبها وهي التي تدعوه. دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله عز وجل. مقام كبير، مقام كبير، اللي هو مقام سيدنا يوسف الصديق. ولذلك هذا الحديث يحسم لنا الخلاف في معنى الهم من يوسف. لو قلنا الهم انه هم بالمعصية، فهل معقول سيدنا يوسف يبقى ادنى من هذا الرجل الذي قال فيه النبي رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله، يبقى ده افضل من يوسف؟ لا، مش ممكن، مش ممكن يكون افضل. ولذلك انا بقول ايه، ان الهم من يوسف ما كانش متعلق بالرذيلة. فمن اولش الكلام بما لا يتفق مع ما ينبغي ان نعقد عليه قلوبنا من الاقرار للانبياء بالعصمة. معصومون. ولذلك ربنا قال ايه، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. لو كان سيدنا يوسف حصل منه اخبار على معصية كان قال كذلك لنصرفه عن السوء والفحشاء، انما نصرف عنه السوء والفحشاء هو اللي رايح له، مش هو، مش سيدنا يوسف اللي رايح. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين. المخلصين دول مين؟ اللي ابليس نفسه قال في حقهم ايه، ولا اغوي انه اجمعين الا عبادك منهم المخلصين، لعبادك منهم المخلصين. الحديث ذو شجون، ولكن نكتفي بهذا القدر حتى لا أشق عليكم. وأسأل الله لي ولكم أن يحفظني وإياكم من كل معصية، وأن يحول بيننا وبين دواعي المعاصي وأسباب المعاصي، وأن يحفظ علينا هذه الرابطة وهذه الصلة بيننا وبينه سبحانه وتعالى حتى نعبده كأننا نراه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.